الزمان انت قسوته حيقول الاوان وتشوف فرحته صبرك صبرك يا حسن حسن يا طيار غني غني يا حسن وعقل احتار. انتوا يا انتم انتم مين؟ انتوا ملايكة او شياطين؟ تهيأ لي اني هشوفكم. ان الله مع الصابرين. انا حجمع في شبكتي واروح دلوقتي. اسحب يا حسن اوعى تفلق. خد بالك للشبكة تعلق. خلصنا شد وجر وادي الشبكة جت على البر. وده ايه ده كمان؟ حاجة تخير. صندوق مقفول حجمه صغير لكن تقيل كده ليه؟ ايه اللي هيكون فيه؟ هشيل بايدي غطاه واعرف فيه ايه جواه. ما شاء الله ما شاء الله. ايه ده؟ لؤلؤه جوه الصندوق. رزق يا حسن. خطيس وتروق عالسوق يا حسن في الحال. هتبيعها وتقبض مال. المال هو اللي بيغني ويروق وياه الحال. المال هو اللي يقوي ويخلي القرد غزال. تعال تعالي يا لؤلؤة عمري وأحلامي. بكرة هتصفى حياتي وتحلى أيامي. المية دي تلتك همسحها في كمامي عشان كده تلمعي وتجيبي سعر كبير. لمع كمان يا حسن لمع كمان يا حسن. ايه ده اللي قدامي دي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حورية حورية تبارك الخلاق العظيم. قرب يا حبيبي ما تخافش. تعال انا جاية اشوفك. انا لك ميال. قرب يا حبيبي. خايف كده ليه؟ ابدا مش خايف. انت اسمك ايه؟ انا لؤلؤة جيت لك من المية لجل تشوفك بس عيني. ايه؟ انسية او جنية ولا حورية؟ ايوه حورية. من تحت الموج كنت ناديلك. بقى صوتك هو اللي شجاني. انا دايما كنت بغنيلك من شط البحر الجواني. هو انت؟ ايوه يا عيني. رجعني تاني المية. رجعني. استني استني شوية. رجعني. استني علي. بقى ثروة تمسكها ايديا واتجنن وارميها المية. ودي تيجي سرك وعرفته. ايه قصدك؟ اسمك كتفته. واديني قفلته. ادي سرك جوه الصندوق. تعاليلي تعاليلي خليني اروح. لا سيبني. مش ممكن اسيبك غير عند الدلال في السوق. حودع الفقر

اليوم ما حكمت بقى بتاعي، خليه في صباعك. في صباعي؟ ده هدية مني إليكي ودليل رضاي عليكي. الله يزيد فضلك ويديم لنا عدلك. القصر ده عظيم وكبير، انا متهيألي ده قصر وزير. ده القصر بتاع حسن الصياد. حسن الصياد؟ ما بقاش صياد، المولى فرجها عليه من باب، والمال بقى عنده ملوهش حساب. ده ما كانش بيحكم على مالين، دلوقتي بقاله قصر عظيم، بقى عنده فلوس. امال 100,000 دينار؟ 100,000 دينار؟ اتكلم جد. وحياة النبي بتكلم جد. راح القصر وراح المال، مفضليش غير حرة البال. فضلت المال على راحة البال، ولا طولت يمين ولا طولت شمال. هرجع لشبكتي من تاني واصطاد في البحر الجواني. صوت الناحية دي. أنا لؤلؤة. أنتي تعالي فين؟ أنتي خليني في حالي، عاوز أشوفك. لا بعدين. طب قولي أنت وفين؟ بكرة الفجرية استناني على شط البحر الجوان. شايفك حزينة يا لؤلؤة، ايه اللي ممكن يسألك؟ لو كنت يا مولاي اقول توعدني. قول اوعدك. نفسي في نزهة خلوية في شراع بيلعب على المي، ولاعب الموج بايديا، والنسمة حلوة وندية. طلباتك كلها تنجاب، من غيرك اغلى الاحباب. وحيكمل كل هنايا لو كان مولاي معاي. انا املي هناكي وحكون وياكي. افرد قلوعك ويا الريح، افرد قلوعك ويا الريح، افرد قلوعك وانت الجراح يا ابو قلبي جريح، افرد قلوعك افرد قلوعك ويا الريح. افرد قدوعك افرد قدوعك جوك راق والشخص معلق افرد قدوعك جوك راق والشخص معلق وكفاية عالقلب المشتاق تعوزك افرد قدوعك ويا الريح افرد قدوعك وانت اللي رأيك وقلب جريح افرد قدوعك افرد قدوعك ويا الريح افرد قدوعك افرد قدوعك غني وطير ليلك صباح افرد قدوعي غني وطير ليلك صباح ما بين ظهور ونسي وعبير افرد جناح افرد قدوعك ويا الريح افرد قدوعك افرد قدوعك ويا الريح افرد قدوعك وانت اللي بقلب جريح جنب قدوعك افرد قدوعك ويا الريح افرد قدوعك افرد قدوعك ويا الريح افرد قدوعك وانت الجراح يا ابو قلب جريح جنب دموعك افرد قدوعك ويا الريح افرد قدوعك وجنالي الريح اشتبت والمال يا اخي انتر اشتبت استنى يا منجي هوش الطاقة العيش اصلا بالماله الخاتم يا مولاي المركب ضاع ردي علي في المركب ولا في المية لا في المية الحمد لله نحمده يزيح الشر ويبعد الخاتم راح ازاي قولي يا ريتك ما كنت هديتهولي والمركب ميلة فلت مني مش قصدي شيء غصب عني الخاتم ده فيه سر خطير لو راح منه حيروح الخير يا وزير مولاي تعال خلي النادي يلف ينادي واعلن جايزة في كل بلادي اللي يجيب الخاتم ليا انا حديله اغلى هدية امر مولاي من الفجر قاعد مستني لا جات ولا سألت عني بتنتقم يمكن مني ولا بتقصد تخدعني دي حكاية رايحة تجنني الظهر قرب وكفاية مادام ما جاتش ماهيش جاية قوم يا حسن هم شوية واسحب شبكتك من المية يا كاتر الشبكة خفيفة وطلع من المية نظيفة فيها ايه سمكتين يا خسارة دي ما حصلتش الصنارة طب هتعمل ايه بيهم قوم يلا روح وشويهم فين يا حد؟ على

بيلبسوني فرعوني فاكرة أنا، وكنت الله يرحمه بشارة وكيم، كنت بنام بمسك حربة وأفضل يعني آخر رواية لقيه بيصحيني. لا ما كنتش طبعا واخدة على السهر، فكان أول ما تتقفل الستارة يصحيني لأني حقع بالحربة دي اللي ممسك الهالي. فجاء الحظ السيء سعاد محاسن اتجوزت، فقال وصت بديع الحقيقة علي. فمن هنا طبعا بديت اشتغل، كنت بشتغل بثلاثة جنيه في الشهر، كنت ببعت لوالدتي جنيه ونص، وانا تصوري بنت في غربة كنت بعيش بثلاثة جنيه بجنيه ونص. يعني كأنك مثلتي قبل ما ترقصي برضه. لا يعني ما مثلتش، بتاع تمثال. تمثال حاطينه كده في المنظر. وبديعة طبعا اول ما رحت ضمتني للكورس، البنات اللي بيرقصوا واللي بيطلعوا وراها، فكانت في شلة بنات حقيقي كويسين كلهم اتجوزوا، الله يرحم اللي ماتوا منهم، لانه في بنات منهم ماتوا، وفي بنات كلهم متجوزين وسعداء، وان شاء الله اتمنى لهم يكونوا بيسمعوني دلوقتي، واتمنى لهم كل سعادة في حياتهم، لانه حقيقي كنا عيلة، يعني كنا كلنا مبتدئين وكنا كلنا قلبنا على قلب بعض، كنا بنساعد بعض يا سامي، كنا يوم من الماتينيه كل واحد يدفع قرشين ساغ ويعملوا لنا عدسة بالعض بتاع الراجل عم خليل ده لسه عايش بتاع الستارة عند اسماعيل ياسين بيشتغل، ده ياخد مننا كل واحد قرشين ساغ. كان في ماتينيه جمعة وماتينيه حد وماتينيه تلات للستات، فتصوري بقى انه كنا بنقعد في الماتينيهات دي، يعني البروفات نقعد فيها لغاية ثلاثة، وبعدين نبتدي الماتينيه ستة ونص بالدقيقة. فكنا يعني بالثلاثة جنيه دول بنكافح بيهم الأربعة وعشرين ساعة في اليوم، لأنه كنا بنيجي ماشيين من شارع عماد الدين لغاية الكوبري الأعمى ده. على أي حال كفاحك وصلك يعني. الحمد لله. طب ما تذكريش حاجة غريبة حصلت لك مرة وانت على المسرح؟ والله حصلت لي حاجة يا سامية إنما مؤلمة، يعني مش عارفة هنعكنن الجمهور على طول كده. كان عندي صديقة طبعا كاميليا، كلكم تفتكروها الله يرحمها، بنتي دي حبيتها لأنها كانت فعلا طفلة، يعني يمكن أنضف قلب شفته، فموتها كان صدمة لي أنا، لأنه بصيت لقيت نفسي بحبها جدا. فهي طبعا ماتت في الطيارة زي ما انت عارفة، كنت بشتغل في اسكندرية، وكل ساعة كمرتي بالدقيقة والله يا سامية تفوت طيارة فوق، فكنت ما اقدرش اتملك نفسي، فضلت اسبوع الحكاية دي لما بقيت اتمنى ان انا يحصل لي اي حاجة على المسرح ودموعي تبقى نازلة من غير ما حاجة غير شعورية، يعني ابقى مش عارفة اعمل ايه ومكسوفة من الناس، لانه الجمهور ماله، جمهور عايزك تبقي دايما مبسوطة ومبتسمة، ما يهموش اذا كان عندك هموم الدنيا، عشان كده دايما بيقولوا انه الفنان بيسعد الناس بس هو بس سعيد، ودي صحيح زي الشمعة يعني بالضبط، بينور على الناس وبيتحرقه. سامي تحية، ادوارك الاولى اللي ظهرت فيها في السينما كان واضح فيها الاتجاه انك بتبقي واحدة بنت بلد، فتعتقدي ان الفنان بيبقى له استعداد معين لاداء لون معين؟ مش بعيد يا سامي، تعرفي انا يمكن بحب قوي ولاد البلد لاني انا منهم، يعني لما ابقى لابسه ومتقمطه وبرنيطه وبتاع ببقى حاسه ان انا حاجه غريبه عليا، انما لما بقعد في بيئتهم واقعد معاهم احس ان انا مرتاح، فيمكن عشان كده، يمكن عشان انا بحبهم فهم كمان بيحبوني، فعشان كده بمثل ادوارهم يعني ببقى قريبة ليهم. بس متهيألي كمان ان اللي مش ولاد بلد برضو بيحبوك. انا عارفة بس انا كمان بحب ولاد البلد. طب انتي مثلت كتير في الاذاعة، فايه احسن دور قمتي بيه في الحلقات؟ الحقيقة احسن دور توح. توح كان حلو. طب بمناسبة الحلقات، ايه رأيك بتفضلي تسمعي تمثيلية على بعضها احسن ولا حلقات؟ والله شوفي انا احب اسمع الاثنين، في تمثيليات بتبقى حلوة جدا وبتبقى دروس من كل ناحية، يعني شوفي البرنامج انتوا بتبذلوا فيه جهد حقيقي حلو، يعني حتى التمثيليات الصغيرة بيبقى فيها عبرة وبيبقى فيها درس وبتبقى مريحة، يعني كوميك في الوقت نفسه،

وياك حبيبه، زي عروسة صغنانة كده بتقول حبيبه وخطيبه، فاشهدوا بالحق مش حقيقي كده؟ وقالوا لي الذهب واللولي من بين الحبايب واحد بتصوري عليه وتقولي من بين الحبايب واحد بتصوري عليه وتقولي حبيبي اهو خطيبي اهو حبيبي اهو خطيبي اهو ما فيش غيره ليا وما فيش غيري له اهو حبيبي اهو خطيبي اهو يعرف ان احنا بنسميه ليمو. انت سمعنا دلوقتي طبعا واتبسطت ان الزمالك غلبه ولا ايه؟ اسمع اغنية الليالي ليها ذكريات حلوة قوي بالنسبة لي. اطلب من كل المستمعين اللي بيسمعوا الغنوة دي انه يدعي ان عبد الحليم يرجع لنا بالسلامة، وانا شخصيا يعني هو عارف شعوري من ناحيته. يلا يا حليم ارجع بالسلامة. كل كلمة حب حلوة قلتها لي، كل هم تتشوق بشوق سمعتها لي، كل كلمة حب حلوة قلتها لي، كل هم تتشوق بشوق سمعتها لي، والأمان والعطف والقلب الحنين، والأمان كلها نولتها لي، بس قلبي لسه خايف من الليالي، وانت عارف قد ايه ظلم الليالي، بس قلبي لسه خايف

فينا الليالي حبنا أكبر وأكبر من الليالي والليالي تعمل فينا الليالي حبنا أكبر وأكبر من الليالي يا حبيبي يا حبيبي. فايزة أحمد صوت جميل حقيقي وبيأدي حلو. وغنوة أتمنى إن كل واحد أمه عايشة يخليها له ويهادي الغنوة دي دايما ليها، لأنه مفيش أبدا للإنسان أحسن من الأم أبدا. فست الحبايب الحبايب يا حبيبي هي أغلى من روحي ودمي الحبايب يا حبيبي يا أغلى من روحي ودمي يا حنينة وكل طيبة يا ربي خليك يا أمي يا ربي خليك يا أمي يا ست الحبايب يا حبيبي يا حبيبة يا حبيبة زمان زمان سهرتي وتعبتي وشلتي من عمر ليالي لسه بهدود الوقت تحمل الهم بتالي زمان سهرتي وتعبتي وشلتي من عمر ليالي ولسه بهدود الوقت تحمل الهم بتالي أنا مويتك واري واتبادت فصاري أنا مويتك واري واتبادت فصاري وتبحيمي الألم وتيجي تشقري يا ربي خليكي يا أمي حبايب يا حبيبي يا حبيبة يا حبيبة وحبيبة انت الحبايب يا حبيبة يا أغلى من روحي ودمي تحتلي لم كل اهتمام يا ربي خليك يا أمي يا ربي خليك يا أمي يا حبيبتي يا حبيبتي يا حبيبتي يا حبيبتي يا حبيبتي يا أمي ويتمه رضاكي أنا روحي من روحك أنت وعيشة من سر دعاكي تعيش لي يا حبيبتي يا أمي ويتمه رضاكي أنا روحي من روحك أنت وعيشة من سر دعاكي بتحس بفرحتي قبل الهنا السنة بتحس بفرحتي قبل الهنا السنة وتحس بتفويتي من قبل ما احس انا يا ربي خليك يا امي يا حبايبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي الحبايب يا حبيبة يا أغلى من روحي ودمي همي يا حنين كل اختبار يا ربي خليك يا امي يا ربي خليك يا امي يا حبيبه يا حبيبه يا حبيبه لو عشت طول عمري اعرف جمالي اتسلي علي لكن من العمر يكفي ولاقي من اغلى هديه لو عشت طول عمري اعرف جمالي اتسلي علي لكن من العمر يكفي ولاقي من اغلى هديه نور عيني ومهجتي وحياتي ودنيتي نور عيني ومهجتي وحياتي ودنيتي لو طردت اسماليهم دول ومهديتي يا ربي خليتي يا امي يا ستي الحبايب يا حبيبي بالنيابه عن المستمعين. انا بشكرك على الوقت الممتع اللي قضيناه وياكي مع نجوم الشاشه. ميرسي قوي يا سامي. كنتم مع نجوم الشاشة. قدمت لكم هذا البرنامج سامية صابر. من زمن فات بيلات من زمن فات. صديقي المستمع الكريم، الأسبوع القادم إن شاء الله حلقة جديدة، ومعنا مهندس الصوت كريم أمحاوي. كنتم مع تسجيلات من زمن فات. سهرة أسبوعية من إعداد وتقديم مشيرة كامل.